ومن سورة محمد إلى سورة الرحمن، وبالضم واقصر واكسر التاء قتلوا على حجة، والقصر في آسان دلا، وفي آنيفا خلف هدا، وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا، وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلوا نكم نعلم اليصف ونبلوا واقبلا، وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة، وفي ياء يؤته غدير تسلسلا، وبالضم ضرا شاع والكسر عنهما، بلام كلام الله والقصر وكلا، بما يعملون حج حرك شطأه، دعاء مجيد واقصر فآزرهم لا، وفي يعملون دم يقول بي إنذ صفا، واكسروا أدبار إذ فز دخلولا، وبالياء ينادي قف دليلا بخلفه، وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا، وفي الصقة تقصر مسكين العين راويا، وقوم بخفض الميم شرف حملا، وبصر وأتبع نبي واتبعت وما ألت، نكسر دينا وإن نفتح الجلا، رضا يصعق نظمه كم نص والمسي، طيرون لسان عبا بالخلف زملا، وصاد كزي قام بالخلف ضبعه، وكذب يرويه هشام مثقلا، تمارونه تمرونه وافتحوا شذا، مناءة للمكي زيد الهمز واحفلا، ويهمز ضيز خش عن خاشعا شفا، حميدا وخاطب يعلمون فاطب كلا.